للبيان ها؟ وتكن منكم أمة من هنا قلنا بيانية بيانية والتبعيض تفيد التبعيض تفيد الابتداء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قيل بالتبعيض وهذا رأي الحنابلة ولذلك وجب أخذ شيء من الصعيد وقيل ابتدائية يعني يبتدئ تيمم بالمسح فامسحوا يبتدئوا فينظر هل كلها متساوية أو بعضها أشهر من بعض ينظر في من خلال السياق من خلال نصوص أخرى ترجح المعاني ويقع أيضا في أسماء الأفعال أسماء الأفعال اسم الفاعل يعني مثل ضارب أو اسم المفعول مضروب كذلك أيضا كما أنه يقع في الاسم والفعل والحرف يقع في اسم الفعل وجه كيف وجه يعني متردد مثلا ولا يضار كاتب ولا شهيد يضار هنا يقع منه الضرر أو يقع عليه الضرر لا تضار والدة بولدها مختار نعم مختار وقع منه الاختيار أو عليه الاختيار إذن هذا اسم فاعل ولا اسم مفعول في تردد هنا نعم اللفظ هذا الاسم متردد بين المعنيين مثل ضارب قد يكون ضارب مستقبل أو ضارب داخل ذلك لا ما أظن هذا داخل إذا كان في الزمان أهم ما يتعلق بهذه المسألة هل يحمل المشترك على جميع ألفاظه على جميع معانيه إذا أمكن ذلك أو لا إذا لم يمكن هذا واضح مثل القرب ما يمكن حمله على الحيض والطهر يعني لا يمكن أن يجتمع في محل واحد لكن إن أمكن حمله هل يحمل أو لا أو يقال لا هنا يحمل على واحد منهم الشافعي رجح الحمل ما يمنع أنه يحمل على المعنيين فمثلا والليل إذا عسعس فنقول هنا أقسم الله عز وجل بالليل في حال إقباله وفي حال إدباره طيب قال هنا ومنع منه ابن الباقلاني الباقلاني من كبار الأصوليين المتكلمين وهو المقعد للمذهب الأشعري يعني بعد أبي الحسن الأشعري رحمه الله هو الذي جاء وقعده وأصلى اختلف في مذهبه الفقهي هل هو مالكي أو شافعي والأشهر أنه مالكي طيب قال وثعلب والأبهري والبلخي ومنع منه بعضهم في القرآن يعني استثنى القرآن من اللغة وبعضهم في الحديث أيضا قالوا لأنه يورث التردد واللبس يعني هل الشارع أراد هذا المعنى أو أراد هذا المعنى ثم أنه يورث اللبس فنمنع وقوعه في كلام الشارع ولكن صحيح أنه يورث اللبس لكن لبس ابتدائي أو تردد ابتدائي ثم يزول هذا اللبس بالنظر في النصوص الأخرى في السياق في القرائن قال بعض أصحابنا ولا يجب في اللغة وقيل بلى يعني يجب لماذا هنا اختلفوا في إجابه قالوا لقلة الألفاظ وكثرة المعاني وفي حاجة هنا أنه يكون نفس اللفظ له أكثر من معنى فالمعاني على سبيل الازدياد قالوا الألفاظ هنا يعني محصورة بتركيب الحروف تقلب الحروف تقدم هذه وتؤخر هذه ويؤتى بهذه ويؤتى بهذه إلى أن تنتهي أما المعاني فهي متولدة فبعضهم قال

نكر في آياتنا إيه ممكن أن السياق أن السياق دل إيه ومثل خير الماكرين هذه ما فيها والله خير الماكرين ما فيه على كل هنا لا يصح التسليم بهذا المثال وأنه المكر هنا مجازي يعني ليس حقيقي ها هو صحيح أنه نقول أنه لا يرد إلا على جهة المقابلة في الحديث يا شيخ الأمن بمكر الله ها الأمن بمكر الله في الحديث الأمن بمكر الله إيه لا مكر المقابلة أيه. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ما فيه مما يدل قد يدل على أنه مجاز أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالمكر لا يوصف إلا على جهة المقابلة يعني في من يستحق المكر لكنه وصف حقيقي فهو نقول عنه أنه صفة كمال صفة كمال إذا كان على جهة المقابلة وصفة نقص إذا لم يكن على ابتداء إذا لم يكن على جهة المقابلة مكر وزيغ والغضب مكر وزيغ والغضب كلها دخلت فيها إذن هنا نقول لا يوصف الله عز وجل به إلا في مقام الكمال ومقام الكمال في هذا الوصف يأتي على جهة المقابلة فإذا حدث مكر من الإنسان أو حدث خداع فالله يخادع فالله يخادع من يخادعه يخادعون الله وهو خادعهم لكن الخيانة هنا خانوا الله من قبل فأمكن منهم الخيانة لا تأتي على جهة المقابلة يعني ما فيه الخيانة مقابلة للأمن أحد ائتمنك فخنته فلذلك الله عز وجل لم يصف نفسه بالخيانة إذا مسح علشان ننتهي هنا نقول الآية هذه هي حقيقية لكن تشترط أنه لا تأتي إلا على جهة المقابلة ما في إشكال اشترط هذا ما في إشكال يعني والآيات التي لم يذكر فيها تقدرها لكن تقول إنه هذا مجازي هذا لا يسلم به لماذا؟ لأنه ما قام المانع هم افترضوا مانع إنه كيف يوصف الله عز وجل بالمكر في المكر في محله في محله ليس صفة نقص بل قد تكون صفة كمال في الإنسان إنه يمكر به ومع ذلك هو لاهي وغافل ولا يصنع شيئا هذه صفة نقص في المخلوق مثل وجزاء سيئة سيئة مثلها هذه ما في إشكال استعرض على جهة المقابلة جزاء سيئة سيئة مثلها لا لا لا أنا المثال الصحيح هنا نمثل له بدل هذا المثال المتعلق بأسماء الله وصفاته ومثل لهم بقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها العذاب السيئة ما هي هنا وجزاء سيئة سيئة مثلها السيئة الثانية العذاب العذاب لا يسمى سيئة لكن على جهة المقابلة إذن السيئة في هذا الموطن لا يقصد بها الحقيقة وإنما يقصد بها المجاز وإنما استعمل هنا على جهة المقابلة فيها ها؟ فيها فعل فعل الله من التعذيب الشيخ الفرق بين تنصف المكر وتنصف التعذيب كلاهما من أفعال الله وصفاته حتى وجزاء سيئة من سيئة مثلها لا ما أضاف إلى نفسه طيب لأنه إن السيئة نفسها هنا يعني وصف عذاب الله عز وجل بينه سيئة على جهة المقابلة طيب مثل الكيد هنا يكيدون كيدا واكيدوا كيدا نعم، والاستهزاء والسخرية، إذن كلها هنا نقول ها هي صفات لله سبحانه وتعالى، صفات وتحمل على حقيقتها، لكن الحقيقة نفسها تحديدة في كيفيتها هذه مجهولة بالنسبة لنا، لكن كمعنى عام معلومة بالنسبة لنا. إذن هنا نقول إن كلها حقائق ومعانيها معروفة، لكن كيفيتها مجهولة، وتستعمل هنا في المحل، في محل الكمال بالنسبة لله عز وجل. طيب، قال مسألة: والمجاز واقع. أنا أتكلم عن وقوع المجاز. نعم، والحقيقة نعم. قال: والحقيقة لا تستلزم. هل وجود الحقيقة يلزم منه، يعني وجود المعنى الحقيقي يلزم منه وجود معنى مجازي؟ لا. قال: وبالعكس، على صح الاستلزام، يعني إذا وجد معنى مجازي يلزم منه أنه استعمل هذا اللفظ في الحقيقة. وبعضهم يفرق بين المفردات والمركبات. المفرد يقول يستلزم، أما المركب فقد يأتي لفظ مركب يكون لمجاز ولم يستعمل هذا اللفظ المركب الحقيقة. جناح الذل مثلا، عموما فرق بعضهم بين المفرد والمركب. قال مسألة: والمجاز واقع، خلافا للأستاذ. مر معنا أظن الأستاذ أبو إسحاق الأصفرايني، وإذا قيل الشيخ أستاذ أبو إسحاق يقصدون به الأصفرايني، وقيل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. قال: خلافا للأستاذ وأبي العباس، هذا أبو العباس بن تيمية الإمام بن تيمية رحمه الله الجميع، وغيرهما. ابن تيمية لما نقض المجاز كان جاب بديل، يعني ما ينقض كده ثم تركه، فتظهر إشكالات، وإنما جاء البديل. قال إنه المجاز اللي يقال عنه المجاز هو متواطئ، ها مر معنا المتواطئ، لا هذا المترادف المتواطئ، ها المتواطئ ما هو؟ كيف؟ اتحاد اللفظ مع تفاوت الألفاظ، المشكك هو الذي تفاوت لفظ واحد يدل على معنى واحد بأفراد كثيرة. ما تساوى ما تساوت أفراده في الحقيقة، تساوت أفراده، فهو يرد إلى المتواطئ ويقول أنه الكلام كله حقيقة، كله حقيقة بحسب الاستعمال. طيب، قيل له: الآن الأسد يطلق على الرجل، هل هو حقيقة فيه؟ فإذا قيل أسد، يعني هل ممكن تحمله على الرجل؟ فقال هو: أصلا العرب ما يستعملون لفظ أسد كذا من دون جملة مفيدة، فإذا وضعوا في جملة مفيدة عرفنا ما يراد بالأسد، فربما يريدون به السبع، وربما يريدون به الخطيب، وربما يريدون به الشجاع المقاتل، فهو حقيقة في هذا الموضع، حقيقة في الرجل في هذا المحل، وحقيقة في السبع في هذا المحل، حقيقة في الخطيب المتحدث في هذا المحل. المفردات بذاتها ليس لها معاني. لما ورد عليه نعم. ابن قدامة يقول: من أنكر وجود المجاز فقد كابر، فقد كابر. ومن قال لا أسميه مجازا قال فهو نزاع عبارة. والإشكالية يعني هذا الموقف الشديد من ابن تيمية بسبب توغل المتكلمين في أسماء الله وصفاته ونفيهم لحقائق الأسماء والصفات، فيأتوا إلى الصفات ويقولون ما أريد بها حقيقتها وإنما أريد وإنما هي مجازية، بمعنى الإرادة، الغضب إرادة الانتقام، الرحمة إرادة الإحسان، خاصة الشاعر هنا لأنهم يثبتون صفة الإرادة فيحملونها على المجاز وينفون عنها حقائقها من طريق المجاز. ولذلك ابن القيم لما ألف كتابه الصواعق المرسلة ذكر معتمد المؤولة سماه طواغيت، طاغوت التأويل، والمجاز سماه طاغوت، أظن قال الطاغوت الرابع، الطاغوت الرابع المجاز، فقال هو من الطواغيت التي يحتكم إليها من دون الله المجاز. وابن تيمية يقول إنه المجاز هذا التقسيم حتى هو مجاز هذا الصلاح حادث اي نعم، قال إنه الصلاح حادث هذا ولم يعبر به السلف، كما قلت يرى أنه الكلام كله حقيقة في موضعه ويوضح السياق والمقام. لكن هنا نقول من جهة التقسيم يعني لا يمنع هنا أنه لا نسلم بما يتعلق بالأمور الغيبية، يعني ما يتعلق بأسماء الله وصفاته نحملها على حقيقتها، بما أنه أمكن حملها على حقيقتها يعني بمعنى أنه نثبت المعنى مع عدم إثبات الكيفية، وفي المقابل نثبت الحقيقة والمجاز في غير الأسماء والصفات أو في غير الأمور الغيبية التي لا نطلع على حقائقها مثل ما يتعلق بأمور الآخرة مثلا. وأما قوله أنه هذا التقسيم حادث الحق والمجاز، كثير من التقسيمات حادثة وهذا لا يعود عليها بالنقص، أنه كونه حادثة إذا وجدت حقائقها في استعمالات العرب، فكون أنه يأتي علماء اللغة ويقسمون هالحقائق هذا اسم وفعل وحرف فاعل ومفعول يقسمونها لا يعني عدم وجود التقسيم في كلام السلف بطلان حقائق هذه الأقسام، هو إن اعترض على نفس الحقائق نفسها غير موجود ما في يعني هنا ما في إشكال يعني يؤخذ ويرد، لكنه الاعتراض على التقسيم إنه هذا التقسيم حادث أو السلف لم يعبروا بالحقيقة والمجاز هذا ليس بصحيح، ولكن سنعود على كل التقسيمات التي لم يستعملها الصحابة النص والمجمل والظاهر والمنطوق والمفهوم، خذ كل التقسيمات في الفقه وفي الفقه وأصول الفقه في كل شيء سنقول هذه تقسيمات محدثة لم يعبر بها السلف، وهل التقسيمات توقيفية؟ التقسيمات ليست توقيفية، التقسيمات ليست توقيفية. البخاري في كتاب خلق أفعال العباد ترجم بترجمة تدل على يعني تنصيصها، قال بيان المجاز من التحقيق، ثم استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في فرس أبي طلحة وجدته بحرا، وجدته بحرا، في شعر هنا من البخاري وجدته بحرا، يقول عن فرس أبي طلحة وجدته بحرا يعني مثل البحر، من يأخذ الطريق والمسافر مثل البحر، فشبهه بالبحر، البحر له حقيقة. فهو البخاري ترجم قال بيان المجاز من التحقيق. طيب قال وعلى الأول